خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 51 بعد 300، ومع سورة الحديد، وقد ورد في فضلها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يخبر سبحانه وتعالى أنه سبح له ما في السماوات والأرض من الحيوانات والنباتات وكل المخلوقات، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. له ملك السماوات والأرض، سبحانه وتعالى هو المتصرف المالك للسماوات والأرض ومن فيهن، والجميع عبيد له سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، أي يحيي الأموات ويميت الأحياء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يخبر سبحانه وتعالى عن خلقه السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. وسبق الحديث عن هذه الآية في سورة الأعراف وفي غيرها: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض من الحب والقطر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي ما يخرج منها من النبات وغيره، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، أي ما ينزل من السماء من الأرزاق والأمطار والأقدار، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي ما يصعد في السماء من الأعمال والملائكة وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية أجمع العلماء على أن المراد بقوم من قوله تعالى وهو معكم أي بعلمه، فهنا معية عامة وهي معية العلم والسمع والبصر، فهو سبحانه وتعالى يسمع كلامكم ويرى أعمالكم ويعلم سركم وجهركم ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم. وقد نقل الإجماع في ذلك أبو حيان وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، أعاد هذه الآية على سبيل التوكيد، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، إليه ترجع الأمور سبحانه وتعالى يوم القيامة. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سبق الحديث عن هذه الآية، فيطول الليل ويقصر النهار وكذلك بالعكس، ويختلفان ويتعاقبان، فيزيد هذا وينقص هذا وينقص هذا ويزيد هذا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يأمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: إذا كان المرء مؤمنا فكيف يحمل المعنى في هذه الآية؟ فهي ظاهرة في من لم يؤمن بالله وبرسوله، أما من آمن بالله ورسوله فكيف يحمل المعنى في الآية؟ والجواب عن ذلك أن من آمن بالله ورسوله المقصود من ذلك أنه يثبت ويستمر على الإيمان بالله وبرسوله، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان بالله وبرسوله حتى نلقاه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قيل هذه الآية في الزكاة الواجبة وقيل في الصدقات وهي عامة، فهو أمر بالإنفاق أمر بالإنفاق مما استخلف الله تبارك وتعالى العباد فيه. وهذه الآية كثير من الناس يغفل عنها، فالمال في الحقيقة هو مال الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى استخلف العباد فيه، فنحن وكلاء وأمناء، والمال عارية عندنا فلا نتصرف فيه إلا على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى، لا نتصرف في المال كيفما نشاء، فهو في الحقيقة ليس مالنا، بل نحن وكلاء وأمناء عليه، نقوم فيه على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال، ويجب عليك أن تنفق من هذا المال في سبيل الله وفي وجوه البر والخير، وأن تتصرف فيه كيفما أراد الشارع. والاستخلاف هذا فيه إشارة إلى أن هذا المال وصل إليكم من غيركم، فكما وصل إليكم من غيركم فأنتم تترحلون عنه وتورثونه غيركم فالعبد سيترك ماله ويرحل، وهو بين أمرين، إما أن يتركه لورثته فيعملون به في طاعة الله فيكونون هم أسعد بالمال منه، وإما أن يعملوا فيه بمعصية الله سبحانه وتعالى فيكون قد عاونهم وكان سببا في استخدام هذا المال في معصية الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأصل العظيم، أن المال مال الله، وهو عندنا عارية، وهو عندنا أمانة، ونحن وكلاء وأمناء عليه. فإذا عرفت ذلك أيقنت بما عند الله، وتصرفت في هذا المال على الوجه الذي يريده الشرع وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، أي أخذ عليكم الميثاق والحجج والمواثيق أن تؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي الحجج والبراهين والأدلة القاطعة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والهدى والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بالعباد، أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأزال عنهم العلل وأقام عليهم الحجة. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، هذا حظ. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي من أنفق قبل الفتح. قال الجمهور الفتح هنا هو فتح مكة، وقيل هو صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأن من أنفق في حال العسرة والشدة والضيق والعوز هذا أفضل ممن أنفق في حال الرخاء وفي حال اليسر. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، كي لا يظن أن الآخرة مذموم من أنفق بعد الفتح. قال وكلا وعد الله الحسنى، وهذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكلا وعد الله الحسنى، قرأ الجمهور هكذا وكلا، فكلا مفعول أول للفعل وعد، والتقدير وعد الله كلا الحسنى. وقرأ ابن عامر وكل وعد الله الحسنى برفع وكلا، فتكون وكل مبتدأ والجملة بعدها خبر، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون قدير. والحسنى أي الجنة. وقوله تعالى: ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذا عرض وتلطف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن يجمع أمورا: أولا أن يخرج المال طيبة به نفسه، وأن يخرجه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. والثاني أن يكون المال حلالا. الثالث في القرض الحسن أن ينفق وهو صحيح شحيح، كما جاء في الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. الرابع أن يخرج من أفضل ماله، أن يخرج من أفضل ماله. الخامس في القرض الحسن أن يكون سرا. فكل هذه الأمور تجمع القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سبق الحديث عن هذه الآية في سورة البقرة، ولما نزلت هذه الآية قال أبو الدرداء: قال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. فقال: ناولني يدك. قال: أقرضت ربي حائطي، وكان له حائط فيه 600 نخلة رضي الله عنه. ثم ذهب إلى الحائط ووجد فيه أم الدحداح وصبيانها، فقال: أخرجي يا أم الدحداح فقد تصدقت بحائطي هذا. فنادته وقالت: ربح البيع أبا الدحداح. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. رواه ابن أبي حاتم وغيره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني يوم القيامة المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أما وذلك لأنهم يأخذون كتابهم بأيمانهم أو من أمامهم، أما الكافر فإنه يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وذلك في عرصات يوم القيامة على الصراط، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون والمنافقات يوم القيامة لا نور لهم، والنور هو للمؤمنين. يوم ترى المؤمنين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، قرأ الجمهور انظرونا بهمزة وصل مضمومة عند البدء بها لأن الضاء مضمومة، فإذا والقاعدة أن ثالث الفعل إذا كان مضموما فإنه يبدأ بهمزة الوصل مضمومة انظرونا، أي انظرون أي تريثوا حتى نسير خلفكم ونقتبس من نوركم. وقرأ حمزة بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الضاء أنظرونا أي أمهلونا حتى نمشي خلفكم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي ارجعوا إلى الدنيا واعملوا عملا صالحا يكون لكم وينفعكم، لأن المؤمنين إنما ساروا في هذا النور لأنهم عملوا الأعمال الصالحة في الدنيا فكانت نورا لهم يمشون فيه. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقيل هذا على سبيل التهكم بهم والاستهزاء بهم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيها الرحمة أي من جهة أهل الجنة، وظاهره من قبله العذاب أي من جهة النار، وهذا هو الحجاب الذي ذكر في سورة الأعراف وبينهما حجاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى. المنافقون ينادون المؤمنين يقولون ألم نصلي معكم الجماعات ونحضر معكم الغدوات ونخرج معكم الصدقات، وكانوا يعملون هذه الأعمال رياء، وكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فلم تنفعهم هذه الأعمال. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي في المؤمنين وارتبتم في الإيمان بالنبي وبالبعث، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني الباطلة وخدعتكم الأماني الباطلة حتى جاء أمر الله. قيل حتى جاء أمر الله أي الموت، وقيل عذاب الله في الآخرة. وغركم بالله الغرور أي الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أي لا تؤخذ فدية من المنافقين ولا من الكفار يوم القيامة، ولو جاءوا بملء الأرض ذهبا فلم يفتدوا بذلك من عذاب الله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أي هي أولى بكم. وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استبطأ الله تبارك وتعالى قلوب عباده المؤمنين. ألم يأن أي أما آن للذين آمنوا أن تخشع وأن تلين قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى وللقرآن وما نزل من الحق. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أنه قال عاتبنا الله تبارك وتعالى بعد 4 سنين من إسلامنا فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ولا يكونوا كأهل الكتابين اليهود والنصارى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وحرفوا وبدلوا التوراة والإنجيل واتبعوا أهواءهم وآراءهم الفاسدة وكثير منهم فاسقون. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالله سبحانه وتعالى كما أنه يلين القلوب بعد فإن الله تبارك وتعالى كما أنه يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلالهم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء لهم أجرهم ولهم كرامة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما ذكر المؤمنين وحالهم ذكر الكافرين وحالهم. وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. هذا تزهيد في الدنيا الفانية كما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. الكفار أي الزراع. وكفر الحب أي غطاه وستره. فسمي الزارع كافرا لذلك لأنه يكفر الحب أي يستره ويغطيه. فكذلك الكافر بالله وبرسوله فإنه يغطي نعمة الله تبارك وتعالى عليه ويجحد توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام. هكذا الدنيا تبدو جميلة وتزهر أمام العبد ثم بعد ذلك تضمحل وتكون إلى فناء وإلى زوال. وهكذا الإنسان في أطوار حياته يبدأ طفلا صغيرا ثم يكون شابا ثم يكون شيخا ثم يكون كهلا وهكذا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد للكافرين والمجرمين والمنافقين، وإما مغفرة ورضوان من الله للمؤمنين. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور والخداع والأباطيل. يخدع الدنيا، تخدع العباد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يأمر الله تبارك وتعالى بالمسابقة والمسارعة في الخيرات إليه سبحانه وتعالى. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. يخبر سبحانه وتعالى عن قدره السابق وعلمه السابق في خلقه سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني كل مصيبة وما أصابك مكتوب، وكل مسطر مكتوب في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي هين سهل عليه سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما أعطاكم. فإن قيل العبد لا يملك من نفسه الحزن والفرح فكيف المعنى في الآية؟ والجواب عن ذلك أن العبد يحزن ويفرح، لكن حزنه هذا لا يخرجه عن الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وفرحه لا يخرجه عن الشكر، أن يشكر الله سبحانه وتعالى. فكل امرئ يفرح ويحزن، وليكن فرحه شكرا، وليكن حزنه صبرا، فهو يؤجر على هذا وعلى هذا، عجبا لأمر المؤمن. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مختال في نفسه، فخور على غيره. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هؤلاء الذين يفعلون المعصية ويأمرون غيرهم بالمعصية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى هو غني عن العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي العدل، ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق وبالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد فيه بأس شديد. الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وأنزل الحديد، فالكتاب فكتاب يهدي وسيف ينصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فقوام الدين والدنيا بالكتاب الهادي وبالسيف الناصر. فالناس يجادلون بالكتاب ويعرض عليهم الكتاب ويدعون إلى القرآن وإلى الكتاب وإلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويجادلون بالتي هي أحسن، فإن أبوا فالسيف. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فالحديد فيه بأس شديد في القتال وما يكون منه من السلاح من السيوف وكل آلات الحرب، هذه من الحديد ومنافع للناس. فالحديد له منافع في الحرب وفي السلم، في الحرب في آلات الحرب والسيوف وما إلى ذلك والقذائف وكل ما يصنع من الحديد ويدخل في آلات الحرب والدروع وغير ذلك. وفي السلم فيه منافع، فالناس يستخدمونه في بناء البيوت ويستخدمونه في آلات الحرب والزرع والسكين وغير ذلك مما دخل فيه الحديد مما يستخدمه الناس وينتفعون به في حياتهم. فالحديد آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وكل الأنبياء من بعدهم من ذريتهم. فالأنبياء من بعد نوح كانوا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، والأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، أي مودة ورقة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذه الآية المعنى فيها ما كتبناها عليهم، وهذا استثناء منقطع، ولكن إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، أي يعملوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، قال ابن عباس هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب، كما قال في سورة القصص أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال سعيد بن جبير هذه الآية في هذه الأمة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فعمل له ما بين صلاة الصبح، فمثل اليهود كمثل رجل استأجر أجيرا فعمل من صلاة الصبح إلى منتصف النهار على قيراط قيراط، والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فعمل له من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، وهذه الأمة كمن عمل من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أو إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. قالوا: يا ربنا عملنا أكثر ونحن أقل نصيبا. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإذا أراد بعبد خيرا وتفضل سبحانه وتعالى عليه فلا أحد يرد ما أراده الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يمنع ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. وبهذا تكون قد تمت سورة الحديد. وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.